في مناسبة ذكرى 45 لصدور بيان رابع تموز المشترك، أصدرت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن يوم الرابع من هذا الشهر بياناً وموجزه كالآتي: بفضل العزم الهازم المحب للوطن والأمة والقيادة الحكيمة لزعيم العظيم كيم إل سونغ، جرت المحادثات السياسية رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب في عام 1972 لأول مرة في تاريخ انشتار كوريا، وتم إعلان المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن من الاستقلالية والتوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى بمحابة في داخل البلاد وخارجها. نتيجة ولادة بيان رابع تموز المشترك، استطاعت الأمة الكورية أن تأخذ الدليل الهادي الأكثر صواباً لتنفيذ قضية التوحيد المستقل، وأصبح في الإمكان أن تتقدم حركة التوحيد بقوة إلى الأمام على طريق الانتصار بعد تحطيم شتى أنواع المؤامرات التعويقية للقوى الانقسامية في الداخل والخارج. يجب على الجميع ألا يكف مكتوف الأيدي أمام واقع العلاقات الشمالية الجنوبية الذي يواجه الهلاك الأسوأ والتوتر إذا أرادوا المستقبل الجديد للأمة والوطن الموحد، بل ينطلقوا ببسالة رافعين المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن كراية ثابتة، انطلاقا من المسؤولية الهامة عن مصير الأمة وتعبيرا عن أمنية جميع أبناء الأمة الراغبين في توحيد البلاد بإلحاح. توجه اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن الموقف التالي: أولا، يجب اكتساح القوى الخضوعية الموالية لأمريكا التي تعكس تطلعات الأمة كلها ومتطلباتها لتحقيق توحيد الوطن بأسرع وقت ممكن تحت راية استقلالية الأمة اكتساحا تاما من أرض الوطن المقدسة. يدل الواقع المأساوي الذي تتصرف فيه القوى الخارجية تصرف الصاحب وترغم أبناء أمتنا على شتى أنواع الكوارث وتضحية في نصف أرض وطننا، على الرغم من مرور أكثر من 70 سنة بعد انقسام أرض وطننا من قبل القوى الخارجية، يدل بفصاحة على أن طريق الاستقلالية وحده فقط مخرج وحيد للتوحيد وازدهار الأمة. ما اغتفر أبناء أمتنا أبدا الخونة بحق الوطن الذين لجأوا إلى اتباع القوى الخارجية والخضوع لأمريكا وباعوا كرامة الأمة ومصالحها، بل أنزلوا العقوبة الصارمة بهم. إن الحاكم الكوري الجنوبي الحالي الذي يسيء استعمال السلطة المنقولة من رأي العام من الشموع ويسلك طريق الخضوع الموالي لأمريكا بعد نصيان دروس التاريخ، هو أيضا لم يستثني من ذلك. لا نستطيع أن نتقدم يدا بيد في السبيل لحل قضية التوحيد مع هؤلاء الذين يضيقون أنفسهم ويحذرون جدا كي لا يخالفوا آراء أمريكا ويمشون بهدر حتى على أرضهم كي لا يبتعدوا عن مسلك أمريكا. مهما تم تبديل السلطة 100 مرة أو استولى أي رجل على منصب السلطة في كوريا الجنوبية، لا يوجد ثمة شيء مأمول أو متغير طالما إن سياسة الاعتماد على القوى الخارجية لا تتغير إلى سياسة إعطاء الأسبقية للأمة، وإن ذيلية الموالية لأمريكا لا تتحول إلى إعطاء الأهمية للأمة. وهذا هو بذات درس جدي نتعلم اليوم مرة أخرى. ثانياً، يجب إنزال التنكيل الهازم بدعاة الحرب في داخل البلاد وخارجها الذين يوترون وضع شبه الجزيرة الكورية ويأتون بالأزمة الحربية النووية إليها بالتحورات العسكرية العشوائية متحدين للمبدأ الجوهري لتوحيد السلمي. إن دعاة الحرب العملاء الذين حولوا كوريا الجنوبية إلى مستودع بارود الأكبر في الشرق الأقصى بغض النظر عن أمنية أبناء الأمة الراغبين في التوحيد السلمي للبلاد بفارغ الصبر، وإلى القاعدة الأمامية للحرب النووية التي تحدد وتحاول أبناء الأمة المتجانسة بالأسلحة النووية، يسترون جرائمهم الكبيرة بوقاهة ويتعنتون على إجراءاتنا لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية، ويحاولون محاولة يائسة لإهالة المسؤولية عن تفاقم وضع إلينا. يجب على السلطة الكورية الجنوبية أن تعرف بالصواب ما هي العواقب الكارثية التي ستتعرض لها في تلك اللحظة، حيث تنهاز إلى النوايا القوى الخارجية لإشعال نيران الحرب النووية، ولا تتصرف تصرفا عشوائيا. قد وفرنا القدرة الرادعة المتمكنة من إنزال تنكيل السوار من العدالة بأمريكا كوابل من الأمطار في أي لحظة، وكذلك قوة الضربة الدقيقة إلى حد إصابة حتى حدقات الأعداء كلهم، ولكننا نبذل قصارى الجهود من أجل التوحيد السلمي، بما أننا لا نرغب في جعل أرض الوطن تسوده الغيوم النارية من الحرب، وجعل الأمة كلها تتعرض للفواجع الحربية. من الأحسن أن تضع السلطة الكورية الجنوبية في ذهنها بعمق إنذارنا الخاص بوجوب ابتداء السلام الحقيقي في شبه الجزيرة الكورية من دجوع المعتدين الإمبرياليين الأمريكيين إلى وكرهم ومعهم جميع الأعتدة الفتاكة، ولا إلغاء أسلحتنا النووية، كما إن الخطوة الأولى للتوحيد السلمي تكمن في رفع السلطة الكورية الجنوبية عن البندقية المصوبة إلى الأمة المتجانسة، وتلبية إجراءاتنا لتخفيف التوتر العسكري. ثالثا، من الواجب إزالة المتخلفات من المجابهة والعداوة التي تمنع تيار الشديد من الوحدة القومية الكبرى بحزم، وفتح الطريق الواسع للتوحيد بالقوة المتلاهمة للأمة قاطبة. يبقى الفكران والندمان المختلفان في الشمال والجنوب خلال عشرات السنين، ولكن لم يكن هناك سبب يمنع وحدتهما إذا تم إعطاء الأسباقية للصفة المشتركة للأمة ومصالحها المشتركة، ومن الممكن التعاون بينهما كشركاء في التوحيد. لا يمكن أن تكون الفوارق في الفكر والندام سببا في عدم الثقة والمجابهة بين أبناء أمتنا، كما إن آراء الطبقات والفئات ومصالحها لا تستطيع أن تكون عائقة أمام تلاهم الأمة. بما أن السلطة الكورية الجنوبية تتغاضى عن حسن نيتنا وجهودنا من هذا النوع، بل تثير جوا من عدم الثقة والمجابهة متعنتة على القوات المسلحة النووية للأمة المتجانسة، ألا وهي الثروات المشتركة للأمة وما يسمى بمسألة حقوق الإنسان، بتواطع مع القوى الخارجية التي تعيق المصالحة والتلاهم القومية، فكيف يمكننا أن نعقد الأمل على تطور السليم للعلاقات الشمالية الجنوبية؟ يكمن الطريق المستقيم للتوحيد في الوحدة الكبرى للعموم الأمة. لا تتغير إرادتنا وإيماننا الخاص بوجوب فتح الآفاق الجديدة من التوحيد المستقل، متحدين بتراس كلما تحاول القوى الانقسامية في الداخل والخارج محاولة يائسة. سوف نتقدم يدا بيد مع من ينطلق بجرأة في إلاء الأهمية للأمة وحل مسألة توحيد البلاد، وبالعكس لن نسالم ولا نغتفر ولو شيئا من الذين يسيرون على طريق الخيانة بحق الوطن دون التخلص من الإطار القديم من الديلية الموالية لأمريكا والمجابهة ضد الأمة المتجانسة. ستؤدي جمهوريتنا رسالتها ومسؤوليتها السامية في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وإنجاز التوحيد المستقل بما يتفق مع متطلبات الأمة كلها ومسؤوليتها بعد التمسك بالمبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن والإعلانات المشتركة الشمالية الجنوبية في المستقبل أيضاً.